المستمع عبد الله من جدة بارك الله فيكم يقول ويطلب من سماحة الشيخ عبد العزيز الحديث عن الزكاة زكاة المال، حيث يقول أن هناك ناس كثر قد تثاقلوا هذه الفريضة، فما هو توجيه سماحة الشيخ عبد العزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزكاة يا إخواني أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها، يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث. ويقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وللزكاة مع الصلاة في القرآن شأن عظيم، حتى قيل إن الله قرص بين الصلاة والزكاة في القرآن في أكثر من 80 موضعا، مما يدل على أهمية هذين الركنين، فإن الصلاة حق لله والزكاة حق المخلوق. أيها المسلم، المال نعمة من الله عليك، أعطاك الله المال وتفضل به عليك من غير حول منك ولا قوة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أعطاك الله هذا المال وامتحنك به، هل تقوم بحقه أم لا؟ قال جل وعلا في كتابه العزيز: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر رزقه فيقول ربي هاني كلا. أي ليس كل من أغنيناه دل على إضائنا عنه، ولا كل من قل ما على غضب الله عليه، فإن الله جل وعلا قسم في أرزاقهم كما قسم أخلاقهم. أيها المسلم، الزكاة أحد الإسلام، لا يصح إسلام عبد حتى يعتقد فرضيتها وركنيتها وأنها خير وصلاح وهدى، كما قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر قلوبهم من درن الشح والبخل ومن النفاق والمرض، وتزكي أنفسهم وتكثر أموالهم. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالزكاة الإيمان بها ركن من أركان الإسلام، ومن جحد وجوبها أو أنكر أهميتها أو رأى أن فرضيتها عبث ونحو ذلك، هذا مرتد الإسلام خارج من الإسلام، ليس بمسلم، لأن هذه أمور قطعية أجمع المسلمون على فرض الزكاة إجماعا قطعيا بلا مخالف، ومن خالف ذلك فهو ضال مضل. فالواجب أن يحمد الله على النعمة إذ أعطاه الله المال وابتله بالمال، أن يقابل شكر الله على هذا المال، ومن شكر الله أن تؤدي زكاة هذا المال، فتحمد الله أن وهب لك المال وأعطاك المال ورزق هذا المال وجعلها بيدك، فاحمد الله على النعمة، أعطاك الكثير ورضي منك باليسير، رضي منك من المئة باثنين ونص، كل ذلك فضل من الله عليك، أعطاك الكثير ولم يطلق نص المال ولا سدس المال وإنما ربع عشر المال فقط، مما يدلك على عظيم شأن الزكاة وأهميتها. وإذا تأمل القرآن وجدت الزكاة في كل معظم سور القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحذر من البخل بها فقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال أيضا جل جلاله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشر بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيا إخواني، أمر الزكاة عظيم، أدوها طاعة لله وشكر الله على نعمته واحذروا أن تلقوا الله وأنتم ماخذ بها. قال جل وعلا: ويا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولاد عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الناس إلى أجلها. قال ابن السلف: ما منع الزكاة أحد إلا سأل رجعة عند الموت. فلنتقل بأنفسنا ونزكي هذا المال ولا ندعني ورثتنا ونتحمل آثامه وأوزاره، بل يجب أن نخلص أنفسنا من هذا المال بأن نؤدي زكاته. فكل مال أدي زكاته فليس بكنز، ومن خالف ذلك وبخل بها فليعلم أن الله سيحاسبه على يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يعني يحمى على صحائف النار فتكوى بجبينه وجمه وظهره كلما برد إليه في يوم كان مقداره 50 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلنتق الله ونؤدي زكاة المال، ولا يحمل حب المال على منع الزكاة، فإن عدو الله إبليس يضخمه في أنفسنا. قال الله جل وعلا: الشيطان يعدكم فقرا ويأمركم بالفحشاء، يقول جمعت هذا المال ثم تعود تبذره على الناس بغير حق. هكذا عدو الله إبليس ينسيك فضل الله ويضخم المال بعينيك، وينسيك فضل الله الذي أعطاك هذا المال تفضلا وإحسانا وجودا منه. فاتق الله وأرغم أنفع عدو الله وأخرجها وقو نفسك عليها، واعلم أنك إذا أخرجتها طيبة من نفسك موقنا بها أن لك عند الله أجرا عظيما وثوابا جزيلا. نعم. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أثابكم الله، هذا السائل أبو راشد من الخرج يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي حدود وضوابط الشرع في التعامل مع العمالة المنزلية، وكيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم التعامل مع مثل هؤلاء؟ يا إخواني، أما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل التعامل وأحسن وأطيبه. يقول أزر رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال شيء فعلته لمن فعلته ولا لشيء لمن لم تفعله. فهذا حاله صلى الله عليه وسلم مع خادم أزر مالك، يذكر خلقه الكامل وأنه لا يعاتبه على شيء ما فعله ولا شيء فعله وقد أخطأ فيه، بل يتحمل ذلك. فهذه السيرة النبوية دل على عظيم اهتمام الإسلام بالعمال، ويدل على أيضا حديث أصحاب الصخرة الذين آوهم الجبل الغار السيلوا إلى الغار وانطبق الصخرة فلم يستطيعوا أن يزيلوها، فتوسل بصالح أعماله فقال قائل منهم: اللهم كان لي أجراء استأجرتهم بعض كل أجر إلا واحدا مضى وترك الذي لها، فنمرته ونميته حتى كان زرعا وزرعا وماشية ونخلا، فجاءني يوم قال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: كل ما ترى من الزرع والرقيق والماشية كلهما قد أزعزعه. قلت: لا. قال: فأخذه كله ولم يعطني شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجه فرج عنا معنا فيه، فانفر الصخر واخرجوا يمشون. وفي السنة يقول صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: 3 أنا خصم القيامة، ومن كنت خصمه فخصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل أجراء فأعطى كل حق سوف من حقه ولم يعطهم الذي لهم. الحديث: فواجب علينا أن نكرم الخدم وإعطاء حقوقهم وأن نوفي بالعقود بيننا وبينهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما ما يفعل بعض إخواننا من إرغام لهم على التنازع عن العقود الأولية أو تأخير رواتبهم إلى آخر السنة، وربما يسافرون لم يأخذ شيئا منها، تراكم الديون على صاحب على الكفيل فيسافر المكفول دون أن يأخذ حقه، فهذا إثم عظيم وإثم كبير. ومنها أيضا ما يفعل البعض من بعض مكاتب الاستقدام، وبعض إخواننا يستأجر خدم إذا أتوا بها باسم فلان باعوها على شخص آخر ب10,000 ريال من غير أن يعلم صاحب ذلك، فيستغلون هذه المرأة الخادمة بلا حق فإن هذه الأجور لها كلها. أما أن تستغيث بائع رقبتها لا تقدم عن شهر ولا شهرين وبأجور مخفضة ثم تؤجرون على آخر بأجور كثيرة أو تبيعون الكفالة بمبالغ كثيرة، هذا كله خطأ وجهل وظلم للعباد. فاتقوا الله في أنفسكم ولا تظلموا، أعطوهم حقوقهم، انصحهم لله، علموهم فضائل الإسلام، كونوا وقودا صالحة ينقل عنكم أخلاق الإسلام وسيرته. فالمسلمون صدقوا الله في هذا الموضوع لأنه كثيرا قد وفد إلى بلادنا آلام ملايين العمال، فلو صدقنا الله ودعا كل منا من عند من الخدم والخادمات إلى الصلاة إلى الخير إلى الخير وعلمه الإسلام وفضائله لأوشك أن يدخل مئات من الأهل الإسلام. لأن هذا شديد، بعض الكفلاء فيهم لؤم شديد وقسوة وبعض فيه تساهل وعدم مبالاة، فلنتق بأنفسنا ولنعطيهم حقهم، وعلى العمال أن يتقوا الله ويقوم بمهمتهم. وفق الله والجميع يحبه ويرضى. اللهم آمين. ونذكر الإخوة والأخوات أنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أنتقل إلى رسالة بعثتها أم أحمد تقول: نسمع كثيرا عن العدل بين الناس وفي التعامل معهم، لكن نادر ما نسمع عن العدل بين الزوجات من قبل الزوج، أرجو الحديث عن ذلك جزاكم الله خيرا. يا أختي، العدل بين الزوجات نوع من العدل. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال الله جل وعلا: فانكحوا وإن خفتم ألا تقسطوا اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أي إن خفتم ألا تعدلوا وبين الزوجات فواحدة، أي فاقتصروا على الواحدة ولا تضيفوا لغيرها ما دمتم عاجل عدل. فإن العدل واجب على الزوج أن يعدل زوجاته من حيث القسمة والنفق، قسم هذا القسم، ومن حيث النفقة ومن حيث السكنة ومن حيث المعاشرة. والله يقول: عاشر المعروف. وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. احرصوا العدل قد استطاعتكم، وإن كان قد يقوم بواجبك عليه أن يقوم ما يستطيع من العدل. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان امرأتان فما مع إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. النبي صلى الله عليه وسلم زوج خديجة وزوجاته، ثم زوج بعد زوجات، لكن كان يذكر لخديجة فضائلها ومكانتها، فيقول إذا اسأل أختها: اللهم هب لخويلد وإذا ذبيحة يبعثه بقسم منها إلى صديقات خديجة ويثني عليها حتى قال اسمها لخديجة. قال: كانت وكانت وكان من ولد. يا أخي المسلم، إذا وفقت لتعز زوجات فاتق الله واحرص على العدل بينهن في الكسوة، في السكنة، في النفقة، في المعاشرة بالمعروف، ولا تضل الميول لإحداهن دون الأخرى، فإنها يفرق أولادك ويفرق شملهم ويحبب أعداد والبغضاء. حاول ترسيخ الحمى في قلوبهم وإشعار كل منهم بأنه على حد سواء، لا فضل على هذه حتى تطمئن قلبك، وإن كنت عاجز فاقص على واحدة فذاك أولى لك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أم عبد الله من الخرج تسأل وتقول: ما هو فضل حفظ القرآن الكريم؟ وإذا كنت لا أستطيع ذلك إلا قليلا من القرآن الكريم، فما حكم عملي؟ حفظ القرآن نعمة من الله، من حمى من الله عليه فحفظ كتاب الله فليعلم أنها منة من الله عليه، فليحمد الله على هذه النعمة وليحاول تكرار القرآن ودراسته حتى لا ينساه، فإنها فضل عظيم وشر كبير. وإن عجزت فحفظت الفاتحة وما يسر من السور فلا مانع، فالواجب أتى الكتاب وما يتيسر من الكتاب، وقراءة ما يتيسر من السور القصار سنة، لكن المطلوب الفاتحة، وما زاد عليه فهو سنة، لكن احرصي على حفظ ما يستطيع حفظه، لا يزوى الصغار في جزء عما، فإن حفظ ذلك طيب لكي تكونك في الصحيح على الطاعة وأداء النوافل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هناك من يحفظ القرآن الكريم ولكن يتفلت بعضه، هل يأثم؟ هو الواجب عليه لما يتعاهد، يقول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن والذي نسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها فتعاهده طيب ومن أعطيها ثم نسيها فنعمة جحدها ونعمة خسرها فعلى المسلم إذا من القرآن يحمد الله على النعمة ويحافظ عليه وعلى تلاوته لعل الله يرسخ في قلبه محبا له يلقى الله بذلك. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: هل يلزم المسلم أن يقول إن الله له صفات وأسماء عظيمة حتى يكون مسلما؟ من شرط إيماننا بالله إذا آمنا بالله آمنا بأنه ربنا وأنه خالقنا رازقنا المحي المميت الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير مالك السماء والأرض وما بينهما، ونؤمن أيضا بأسماء الله وأن الأسماء الحسنى يجب الإيمان بها وله صفات العلى يجب الإيمان بها. فمن ضرورية الإيمان الإيمان بأسماء الله وصفاته إيمانا حقيقيا، وأن للأسماء وله صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من ضرورية الإيمان بالله. أتابكم الله سائل آخر محمد صديق يقول: إذا كنت أقرأ القرآن وأسجل معاني القرآن هل يجوز مسك المصحف بيدي اليسار؟ كون المصحف بيدي من أفضل، حاول أن يكون المصحف بيدي اليمنى فإن أفضل، لأن القرآن له شأن كبير واليمنى تعطى لأهل الشيء المهم. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل يسأل عن توحيد الله سبحانه وتعالى، ما هي أنواع التوحيد وهل يكفي الإيمان بأحد التوحيد بنوع من أنواع التوحيد؟ أنواع التوحيد دل القرآن عليها: الأول توحيد الربوبية والاعتقاد بأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقول الله فقل فيتقون. هذا إيمان بأن القرآن إيمان بتجربية، وهذا أمر أقر به مشركو العرب، بل كل الوثنيون إلا فرعون فإنه أنكره وادعى الربوبية، ولكن كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو يظهر الكافر في الباطن في الظاهر وفي الباطن يعلم الله منه إيمانه بهذا كل، لكن العناد والبغي والظلم والعدوان منه عليه لعين الله. ثانيا من التوحيد أن نفرد الله بجميع عبادتنا، فدعاؤنا لله ندعو الله وحده لا شريك له شيئا، نذبح لله، نصلي لله، نصوم لله، نحج لله، كل ندعو الله وحده، كل عباداتنا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالد إحسانا، فنعبده وحده ولا نعبد معه سواه. وثالثا أن نؤمن بأسماء الله الحسنى كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى وادعوا بها، ونؤمن بصفاته العلى فإنها حق كما دل الكتاب والسنة على ذلك. هذا أنواع التوحيد في القرآن. أثابكم الله. المستمع أبو محمد من الرياض يقول: أنا كثير الحركة في الصلاة، فما هي الطريقة المناسبة للتخلص من ذلك وهل صلاتي صحيحة؟ يا أخي حاول قدر استطاعتك وإن كنا ممتنين بهذا، لكن كل منا ينبغي أن يكون حريصا على إكل الحركة، لا بملابسه ولا بشعوره، يكون خاضع لربه مدبر القراءة متفكرا فيها معتبرا بهذا الموقف العظيم وهوله، وأن يقف بين رب العالمين أقبل الله بوجهه فلا يرضى عن ذلك ويشتبه الهواجيز والخرافات، بل يفرغ قلبه للتذكر والتوفيق في صلاته. أثابكم الله. أيضا هذا سائل آخر محمد من الرياض يقول: شاهدت شخصين في صلاة العصر مع إمام في السفر، وأثناء قيام الإمام الركعة الثالثة انصرف عن الإمام وأكمل كل منهما ركعتين، وبعد الصلاة استفسرت منهما فقالوا إن الركعتين الأولى نحن في سفر والركعتين الأولى لصلاة الظهر والركعتين الثانية لصلاة العصر، ما صحة ذلك؟ المعروف عند العلماء أن المسافر إذا أتم بالمقيم وجب عليه أن يصلي صلاة مقيم، فأنتم دخلتم مع الإمام في صلاة الظهر فأكملوها أربعة وكذا العصر أكملوا أربعة ولا يحل لكم وأنتم وراء الإمام مقيما تقصر الصلاة، إنما يقصر لو كان الإمام مسافرا والمأموم مقيم. نعم، أما إذا كان الإمام مقيما فإن المأموم المسافر يقتدي به، الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة، ولا يجوز له أن يقسم العصر الأربع ركعات العصر بين أثنتين للظهر للعصر، لا يجوز، بل يجب أن يعيد الصلاة الآن. أتابكم الله، يعيد الظهر العصر. نعم، أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحمد ناصر من الرياض يسأل بارك الله فيكم، ونحن في ختام هذه الحلقة، يسأل عن فضل سورة البقرة، ويقول أنني أسمع كثيرا أن قراءة سورة البقرة في كل يوم لها فضل عظيم. كل القرآن له فضل، وقراءته في مزنور البيت وإبعادا للشياطين، وسورة البقرة فضل كبير. يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران فإنه يعني كأنه غمامتان أو فرقا من طين صواف تهاجان عن صاحبه، وقال لا إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة ولا تستطيع بقية السحرة. فالقرآن الكريم نعمة، اقرأوا بأنفسكم، لا شك أن إذا القرآن فيها القرآن مستمر دائما، لكن المطلوب قراءتنا بأنفسنا لنقرأ هذه السورة مع سور القرآن، ولا نخص القراءة بها خاص، نقرأ كله ونقرأ البقرة في ضمنه، فهذا هو الخير لنا جميعا.